فإن فصل ما بيننا وبين سلامة الكتاب كما في صحيح مسلم أكلة السحور، وهذا لا شك أنه من بركاته، فكل شيء يميز المسلم من الكافر سواء في اللباس أو في الحلى أو في أي شيء فإنه خير وبركة، لأنه لا خير في موافقة المشركين أبدا أو اليهود أو النصارى في أي شيء. أما في العبادات فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وأما في العادات فلأن التشبه بهم في الأمور الظاهرة قد يوصل إلى التشبه في الأمور الباطنة. والغالب أنه ما من شخص يتشبه بإنسان إلا وهو يجد في نفسه إعجابا به، إعجابا به، وأنه أهل لأن يتشبه به ويقتدى به، أو ربما يكون في قلبه محبة له، وهذا شر مما قبله بالنسبة للكافرين. إذن هذه ستة أوجه كلها يشملها قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن في السحور بركة. نعم، وربما يكون هناك بركات أخرى معنوية غير ظاهرة لنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر به وعل له بهذه العلة إلا وفيه منافع كثيرة للعباد. هذا الحديث كما نرى فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور أو بالسحور. نعم، هذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يرى بعض العلماء أنه للوجوب، وهذا على رأي من يرى أنه أن الوصال حرام، لأنه إذا كان الوصال بين اليومين حراما فالأكل بينهما واجب، فإذا لم يأكل في الليل وجب أن يتسحر لئلا يواصل. ولكن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب، على أن الأمر هنا للاستحباب. لو قلت هل هذا الرأي يؤيده قوله فإن في السحور بركة؟ نعم، كيف؟ خيرية لا تنافي الوجوب. نعم، كون فيه بركة لا ينافي الوجوب، بل هذا ربما نقول إنه يؤيد القول بالوجوب. ومن فوائد الحديث أيضا إثبات البركة في بعض الأطعمة، إثبات البركة في بعض الأطعمة لقوله فإن في السحور بركة. وإذا كانت السحور بركة وهو طعام فقد يكون في الإنسان أيضا بركة، قد يكون في الإنسان بركة، يكون الإنسان مباركا على من له اتصال به، كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، حتى انحبس الماء على غير ماء، حتى انحبس الناس على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم. قال أسيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يا آل أبي بكر. وأما من أنكر أن يكون في الإنسان بركة فهذا إن أراد بإنكاره إنكار أن يكون به بركة جسدية بمعنى أن جسده مبارك فهذا حق، لأنه لا أحد يتبرك بجسده أو عرقه أو فضلاته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتفضل بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام، يتبرك بفضل وضوئه وكذلك بريقه وعرقه وما أشبه ذلك. أما بوله وغائطه فالصحيح أنه نجس كغيره من البشر. طيب، وإن أراد بنفي البركة نفي ما يحصل منه من خير وعلم ونفع مالي أو بدني فهذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فإن من الناس من يكون فيه بركة على جليسه إما بعلمه أو بخلقه أو بماله أو بنفعه، صح؟ بعلمه ينشر علما في الحاضرين فيستفيد الناس منه، هذه بركة بلا شك ولا لا؟ ولهذا وصف الله القرآن بأنه مبارك لما فيه من العلم والخير. وإما أن يكون فيه بركة بماله مثل صدقات، هدايا، هبات وما أشبه ذلك. وإما أن يكون فيه بركة بنفعه مثل أن يخدمك ويساعدك وما أشبه هذا. وإما أن يكون فيه بركة بخلقه، يكون الرجل على خلق حسن ويتعلم مصاحبه منه الأخلاق. وكم من أناس تعلموا حسن الأخلاق بمصاحبة من هم على خلق، وهذا كثير. حتى إن الإنسان الذي عنده علم قد يصحب عاميا فيرى من حسن أخلاقه وبشاشته وطلاقة وجهه وكلامه اللين للناس ما يأخذ منه أسوة. كل هذه من البركات بلا شك. والحاصل أن البركة تكون في المخلوقات، ولكن من الذي جعلها فيها؟ الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لكونه يقرن الحكم بالعلة في قوله فإن في السحور بركة. والعلة تختلف، قد تكون العلة مما يحث الإنسان على الفعل أو ينفره من الفعل. ففي هذا الحديث الغرض من العلة الحث على الفعل. وفي قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، التنفير منه، التنفير منه. ومثل إلقاء النبي عليه الصلاة والسلام الروثة حين جاء بها عبد الله بن مسعود ليستنجي بها فألقاها الرسول وقال إنها ذكس أو رجس، للتنفير من ذلك. وقد ذكرنا فيما سبق أن فائدة تعليل الحكم أو أن لتعليل الحكم ثلاث فوائد. الفائدة الأولى، قولها سفيان، نسيت؟ نعم. وجه ذلك، وجه ذلك أقول وجه ذلك، ما وجه كون ذكر العلة تدل على سمو الشريعة؟ إيه لكن ما وجه كون ذكر العلة دليلا على سمو الشريعة؟ نعم، لأنها تدل على أن الشريعة لا تأمر أو تنهى إلا لحكمة. طيب، هذا واحد. الثاني، نعم، أحسنت، أي نعم، بارك الله فيك، صح. تبيان نعم القياس إذا وجدت العلة في الفرع المقيس، يعني معناه إن كانوا إلحاق غير المذكور به في الحكم إذا كان موافقا له في هذه العلة. طيب، ثم قال وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان من أقل ما يكون ورودا في أسماء الصحابة. ها؟ عندكم سليمان؟ لا، عندي سليمان. سليمان. طيب، هذا قليل، ولكن يمكن حصرهم إذا رجعنا إلى مثل كتاب الإصابة. أين؟ ذكرناه. تكمل هذا. قال وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم

الظاهر إذا أفطر على التمر حصل المقصود، إذا أفطر أول ما يأكل التمر يحصل المقصود. نعم ما عنده حتى يصلي. نعم كان يصلي على رطب. هذه ربما يكون ما عندهم شيء، المهم إنه إذا أفطر على التمر حصل السنة. والظاهر لي أنا من حيث الطب أن الأثر عليه حتى ما يعني تهضمه النفس أو المعدة أحسن. نعم. القاعدة الأولى الشيخ بن باز جزاه الله خير يقول ورد في الحديث بتخصيص تمر العجوة. نعم. وفي أحاديث أخرى ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن تمر ما بين لابته. نعم. يعني جميع ما في المدينة من تمر يزرع بها من تمر فهو يحصل به المقصود إن شاء الله. نعم. أما السؤال لكن اللي بين النفود والجبل في عنيزة. لا يقول هل يحصل فيه ولا لا؟ ها؟ هل يحصل فيه مثل التمر عندنا هنا في القصيم؟ الله أعلم. حسب كلام الشيخ حسب ما ظننت منه لا يحصل فيه. طيب. نعم. السؤال الثاني يقول أن صرف الأمر إلى الإطباق. نعم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما الدليل على ذلك؟ أيهن؟ فليفضل على الدليل على ذلك أن قوله فيما سبق في رسالة سالم النساب لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر عام بكل ما أحصل به. وكذلك قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فدل هذا على أن أي شيء تطلب به حصل به المقصود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قال نهى عن الوصال، النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. هذا النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. والمراد بقولنا على وجه الاستعلاء ليس معناه أن الرسول يتصور نفسه عاليا على غيره، لا، هو من أشد الناس تواضعا، لكن يتصور الآمر أن المأمور مطيع له. هذا معنى الاستعلاء، وأنه يوجه الأمر إليه. الوصال، الوصال مصدر واصل يواصل، كقاتل يقاتل، قتالا واصل يواصل وصالا. ويصلح مواصلة؟ يصلح كمقاتلة. فقال رجل فما هو الوصال؟ الوصال لغة وصل الشيء بالشيء، وفي الشرع وصل يوم بآخر في الصيام. وصل يوم بآخر في الصيام هذا الوصال هنا. فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله، يعني تصل يوما بيوم، وكيف تنهى عن ذلك؟ وهل يليق أن يفعل الرجل ما ينهى عنه؟ لا. ويحتمل أن يكون السائل أراد معرفة الحكمة في كون الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن الوصال وهو يواصل. وأيا كان فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بجواب يتبين له الفرق، يتبين به الفرق. فقال وأيكم مثلي، الاستفهام هنا للنفي، يعني لستم مثلي، لستم مثلي في الصبر والتحمل وما يحصل لي من الاستغناء عن الأكل والشرب. قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. اللهم صل وسلم عليه. أبيت يعني البيات هو النوم ليلا، وقول يطعمني ربي ويسقيني هذه ليست كقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم والذي هو يطعمني ويسقيني، لأن المراد بذلك في قول إبراهيم الطعام الحسي والسقي الحسي. هنا يطعمني ويسقيني ليس المراد بها الطعام الحسي والسقي الحسي،

داخل في قول الزور. هل يدخل في ذلك شهادة الزور أن يشهد الإنسان بالباطل؟ من باب أولى تدخل في قول الزور. ثانيا العمل به، يعني ومن لم يدخل العمل بالزور، والعمل بالزور هو العمل بكل قول محرم كما قلنا في قول الزور، مثل القول المحرم كالغش، الغش في بيع وشراء، وكالنظر المحرم كالاستماع إلى الأغاني المحرمة وما أشبه ذلك، وكمشاهدة المشاهدات المحرمة، كل هذه من العمل بالزور. وقوله الجهل المراد به السفه، وليس المراد به عدم العلم، عدم العلم، لأن عدم العلم لا يقال تركه أو لم يترك، لكن المراد السفه. والسفه هو القول الذي ينسب قائله إلى خلاف الرشد وإن لم يكن محرما، كالكلمات النافية عرفا، كلمات النافية عرفا هذه تعتبر من السفه أو من الجهل الذي لا يدع هذه الأمور الثلاثة. وهنا يقول الجهل النص معطوف على قول الزور. فليس لله حاجة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع هذه الأمور، هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم. ويدل لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه هي الحكمة من الصوم. ولهذا لو أننا أخذنا بهذه الحكمة في نهار رمضان ما خرج رمضان إلا وقد تغير الإنسان في عبادته لله وفي سلوكه مع عباد الله. إن شف يدع قول الزور والعمل بالزور والسفه، إذن ما يخرج رمضان 30 يوما إلا وقد تكيف بهذه الآداب الفاضلة، وهو ترك الزور قولا وفعلا وترك السفه، ترك السفه. لكن نحن نشاهد كثيرا من المسلمين أو أكثرهم يدخل رمضان ويخرج لا يتأثرون به. لماذا؟ لأنهم لم يحافظوا على ما أرشد الله إليه ورسوله في ملازمة التقوى وترك الزور قولا وفعلا وترك السفه. وقوله فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه نص عليه، لأن الطعام والشراب لازم لكل صائم. أما النكاح الذي أشر الله إليه في قوله فلا أنا باشرهن، فإنما يختص به من هو ذو زوج، وأما من ليس ذو زوج فإنه يدع الطعام والشراب. نعود إلى هذا الحديث فنقول فيه بيان الحكمة من الصوم ويجتناب هذه الأشياء الثلاثة، قول الزور والعمل به والسفه، فيستفاد منه فوائد، منها الحكمة من الصوم، وأن من أعظم حكمه مع كونه عبادة أن يتجنب الإنسان حال صومه هذه الأمور الثلاثة. هل يدخل فيها ترك الواجب؟ ها؟ اي نعم يدخل فيها ترك الواجب، لان ترك الواجب من الزور بلا شك، ترك الواجب من الزور فيدخل في ذلك، يعني يدخل في انه يجب ان نتجنب هذا. ويستفاد من الحديث ايضا ان لهذه الافعال الثلاثة او لهذه الاشياء الثلاثة اثر بالغ على الصوم، لقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل تبطل الصوم؟ نعم، جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل، على أنها تحرم ويزداد تحريمها في حال الصوم، لكنها لا تبطل الصوم، إنما ربما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم، وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء. قال الإمام أحمد، وقد ذكر له عن بعض السلف أن الغيبة تفطر، قال: لو كانت الغيبة تفطر لم يبق لنا صوم. نعم صحيح ولا لا؟ صحيح. لو قلنا من الإنسان إذا اغتاب رجلا فهو كما لو أكل تمرة، لكان ما يبقى أحد صائما صحيح صوم إلا نادرا، لأن كثيرا من الناس اليوم نسأل الله لنا ولهم الهداية لا يبالون في غيبة الناس. طيب، ولأن القاعدة عند عامة الفقهاء أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يبطل العبادة، بخلاف الخاص المحرم لخصوص العبادة يبطلها، وهذه قاعدة مرت علينا في قواعد ابن رشد على أن التحريم إذا كان عاما لا يخص بالعبادة فإنه لا يبطلها. فمثلا الغيبة والنميمة والكذب والغش وما أشبه ذلك تحريمه عام، ما حرم من أجل الصوم، ولم فإما كان تحريمه عاما صار لا يبطل الصوم، أما ما حرم من أجل الصوم فإنه يفسد الصوم، ولذلك لو أكل أو شرب فسد صومه، لأنه محرم لخصوص الصوم، وهذه قاعدة نافعة. طيب، لو أن أحدا لبس عمامة من حرير، رجلا لو أن رجلا لبس عمامة من حرير تبطل صلاته؟ ليش؟ لأن النهي عام وهو آثم على كل حال. ولو لبس ثوبا من حرير تجزئ صلاته، على خلاف فيها. الذين قالوا تجزئ قالوا لأن التحريم هنا عام في الصلاة وغيرها فلا يبطلها، والذين قالوا إنها لا تجزئ ولا تصح قالوا لأن التحريم متعلق بما هو شرط للعبادة، متعلق بما هو شرط للعبادة وهو الستر، والثوب هو الساتر، فصار وجوده كالعدم فأبطل الصلاة. طيب، المهم أن هذه الأشياء التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي الحكمة الشرعية، لكن لا تبطل الصوم، لا تبطل الصوم لأن تحريمها ليس خاصا به. ومن فوائد الآية الحديث، من فوائد الحديث إثبات الحاجة لله، ولكن الحاجة إن أريد بها الاحتياج فهذا منفي عن الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد، وكل أحد لا يستغني عن الله. أما إذا أريد بالحاجة الإرادة فهذه جائزة، فإن الله تعالى يريد من عباده بشرع الصوم أن يتجنبوا هذه الأشياء المحرمة. وأما القسم الأول فممنوع. نظير ذلك الأسف، هل هو ثابت لله أو منفي عنه؟ إن أريد بالأسف الغضب فهو ثابت لله، وإن أريد بالأسف الحزن على ما مضى فليس بثابت لله. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال المفسرون: معناها أغضبونا، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. وليس المعنى آسفونا يعني ألحقوا بنا الأسف الذي هو الندم والحزن على ما مضى، لأن هذا أمر ممتنع في حق الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الحديث قلت إثبات الإرادة لله عز وجل، إثبات الحاجة، نعم، لكن هذه الحاجة يراد بها الإرادة، نعم. طيب، ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة من الشرائع بقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ولكن يريد الله منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. لو قال قائل هل في الصيام فوائد غير تلك؟ ها؟ قلنا نعم في فوائد، ولنذكر منها ما تيسر. منها معرفة الإنسان قدر نعمة الله عليه في تيسير الأكل والشرب والنكاح أيضا إذا كان متزوجا. وجه ذلك أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا بضدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فالإنسان الشبعان ما يعرف ألم الجوع، فإذا جاء وعطش عرف ألم الجوع وعرف قدر النعمة في الغنى. ومنها أن الإنسان يذكر أخاه الفقير الذي لا يقدر على الأكل والشرب فيرحمه ويتصدق عليه، ولا لا؟ طيب. ومنها أيضا كسر النفس، كسر النفس عن العشر والبطر، لأن الإنسان إذا فقد الأكل والشرب وذاق ألم الجوع والعطش فإن نفسه التي تعلو في غلوائها تهبط وتعرف أنها في ضرورة إلى ربها عز وجل، فتنكسر حدة النفس. ومنها أيضا أنه يضيق مجاري الشيطان، وهي مجاري الدم، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضاقت المجاري عليه قل سلوكه لها. ومنها أيضا أنه يذيب الفضلات التي في الجسم، فإن الجسم مع كثرة الأكل والشرب قد يكون فيه فضلات كثيرة متحجرة ورواسب، فإذا صام فإن الجسم يضمر حتى تخرج هذه الفضلات والرواسب. ومنها أيضا أنه يحمل المرء على التقوى والعبادة، ولهذا نرى الناس في رمضان يكثرون من العبادة أكثر منها في غير رمضان، فإنه يحملهم على التبرع للعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن. في شيء بعد؟ التقوى، لكنها هي الأولى. ها؟ إيش؟ مشاهد الشان؟ الشاب بالباء على إيش؟ أي صح نعم، قد تدخل في كسر النفس، لكن مخالف تذكر لأن رسول نص عليها أنها تساعد الشاب على تحمل الصبر عن النكاح، لقد رسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع عليه بالصوم. أين أو أخوك كمال عبودية الفرد؟ لغة الإحسان، ذلك إن العبادات إنما يتعلق بالله ومنما يتعلق بالبدن ومنما يتعلق بالنفس. إيه يعني إتمام، إتمام أنواع العبادة، إتمام أنواع العبادة، لأن التكليف الذي كلف الله بعبادة إما بذل محبوب أو كف عن محبوب كذا، أو نوع من تعب البدن. بدل المحبوب كالمات كالزكاة، الكف عن المحبوب كالصيام، إجهاد النفس بالعمل كالصلاة والحج والجهاد وما أشبه ذلك. نعم. من عائشة بلوغ مقام الإحسان، لأن الصائم قد يوجد في مكان لا يصل عليه أحد ومع ذلك لا يصل. إيه نعم، هذه بلوغ رتبة الإحسان. ما تقول في هذه؟ كيف؟ يعني ممكن نقول إن الإنسان يتذكر ألم الجوع والعطش في الآخرة ما يقطع على بال كثير الصائم. على كل حال لا أنا تدخل المستشفى أن الله أبرعها. ذكرناها الحمية هذه. بعض الناس ما يبي هذا حد أبدا. قوله من لم يدخل رسول. يعني معناه أن الصائم ينبغي له أن يتجنب هذا الشيء. إيه هذا لا شك. نعم. في قاعدة مثلا المطربين. إيه. لأنه يقويهم. نعم ربما نكتب هذه. رحم عندك شيئا ما عندي اي صحيح ها طيب ما هي محمد وش هي؟ يعني أن كثيرا من يشربون الدخان أي وأيضا يستعملون الحقات الشمة هذه والطعم أين نعم نعم هو مثلا اذا تغذى قلبه في الليل مثلا قد يكون هذا يمتد الى الليل الثانيه يعني. وليس يكون في الليل الثانيه لا ينام قلبه لا عينه هو على الرسول عليه الصلاه والسلام كما قلت تنام عينه ولا ينام قلبه ثم هو في العشر الاواخر من رمضان هو لا لا, لا ينام يحيي الليل كله والقضيه هذه انه كانت في العشر الاواخر لانه ما بقي له يومين يعني عبد الله ايش في وش فيها لا لا لا شك انه تفويت للافضل يعني حتى لو واصل الى السحر فهو مفوت للافضل اذ ان الافضل ان يبادر بالفطر